القاهرة تقدم تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله خلص وحب الليل تعالى تعالى تعالى تعالى فاطمة عمر. مستمعينا، شاركتنا كلماته تفاصيل حياتنا فرحا وحزنا، صاحبتنا أغنياته كصديق وفي تستطيع الحديث معه متى شئت وأنا شئت وكيف شئت. إنه الشاعر الرائع الراحل محمد حمزة. Thank you. مستمعينا، معنا للحديث عن الرائع الراحل محمد حمزة ابنته المخرجة والممثلة المسرحية الأستاذة دعاء حمزة. أستاذة دعاء، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك وأهلا بكل مستمعي للبرنامج. الميلاد في محافظة المنيا والصبا في محافظة سوهاج، نشأة صعيدية تحمل خصوصية المفردات والطباع، كيف أثرت هذه النشأة على شخصية محمد حمزة؟ النشأة كانت في المنيا صحيح، لكن بابا دايما بيقول أنا ابن القاهرة، ابن مصر القديمة القلعة، أكتر لأنها كانت مزيج. النشأة لأن الوالد كان في السكة الحديد بيشتغل، فكان فيها نوع من أنواع التنوع لمحافظات كمان مختلفة، لكن الصعيد فضل في وجدان محمد حمزة في مفرداته اللي عكست أغانيه اللي ذات الطبع الشعبي اللي فضل هو متحيز ليها في معظم أعماله، حتى لو تبدو أغنية رومانسية زي سواح إن لقاكم حبيبي، هتلاقي في مفردات زي متى أشوفك زي وجان الهوى اللي شبكنا يخلصنا، هتلاقي دايما المفردة اللي فيها الجزء الصعيدي موجودة في كل أعماله الغنائية بشكل أو بآخر، لكن بيوظفها بروح قاهرية، روح الشخص اللي عاش في مصر، حي الحلمية اللي هو من الأحياء العريقة في القاهرة، يعني الحلمية والقلعة اللي دايما متمسك بأن هم كانوا الملهمين لمفرداته، لأنه كان بيعشق العامية وبيعشق لغة الناس الدرجة ما بينهم، وإن هي فيها جماليات يعني لا تقل عن جماليات الفصحى، لكن لأنها لغتنا الدرجة الجميلة الأصيلة، ففضلت التربية الصعيدية أو المنيا موجودة في وجدانه، موجودة زي كده النيل في أحضان الشجر في مفردة من مفردات حبيبتي يا مصر، لأن النيل اللي في أحضان الشجر ده هتلاقيه في إنا في يعني هتلاقيه أكتر في المحافظات الصعيد أكتر من القاهرة، اللي هو النيل اللي ملوش حدود أو مش معلوم له صور، فهو ده اللي فضل في وجدانه. طبعا الأصالة بتاعة الصعيد والمنيا والتفتح الاثنين، هو قدر يمزج ما بين ان يفضل دايما برضو شخصيته زي المنيا، زي ثقافة المنيا، التفتح والأصالة واللي حافظ عليها الآخر يوم في عمره كان في ده، لكن هو كان كمان بيأكد على قاهريته لأنها اللي شكلت وجدانه بشكل كبير جدا جدا كشاعر كمان في مفرداته. مكتوبة بشوق مننا جميل، أبعت مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق مننا جميل، وبلون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل فوق المناديل، وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك إيه اللي جرالنا، وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك إيه اللي جرالنا، قلنا لك يا ما ولا قلت متى حتجينا ما بتطرد، ومتى أشوفك يا غايب عن عين جتال الفرجة والله وبعدك عن عيني، متى أشوفك يا غايب عن عيني، متى أشوفك وحشتونا وسألنا متى حتكونا، ومتى أشوفك يا غايب عن عين جتال الفرجة والله وبعدك عن عين، متى أشوفك يا غايب عن عين، متى أشوفك يا غايب عن عين جتال الفرجة والله دوبنا أقلام بعتب وكلام، وكتبنا حرام ظلم العشير، وبشرع مين نسهر ما ننام، دوبنا أقلام بعتب وكلام، وكتبنا حرام ظلم العشير، وبشرع صرمنا وعملنا من الليل مولنا، نوصف لك فيه أحوالنا قلنا لك يا ما ولا قلت متى حتينا ما بتطرد، ومتى أشوفك يا غايب عن عين جتال الفرجة بعدك عن عيني. الممثلة والمخرجة المسرحية الأستاذة دعاء حمزة. الديوان الأول للرائع الراحل محمد حمزة كان بالفصحى، ثم تحول إلى الكتابة بالعامية. هل حكى لك لماذا هذا التحول في كلماته وكتاباته؟ هو حكى، هو عاشق للفصحى وعاشق لكل شعراء الفصحى، وهي قراءاته الأولى كشاعر وكشاب وعشقه كان من خلال شعراء الفصحى. لكن فعليا كشاعر لما حب يعبر بوجدانه وبموهبته كانت العامية هي الأقرب ليه. هو قدم ديوانه الأول الفصحى، لكن حس زي أي شاب ممكن لما بيقرأ كتير بيتأثر بغيره من أجياله من الكتاب والشعراء، لكن اللغة اللي عايز يعبر بيها عن كلماته ومشاعره والصور كان من خلال العامية. بس كان دايما يقول إن اللغة الفصحى كانت بتتميز بين الشعر اللي فيه الصور وفيه الخيال الأوسع، فيقول ليه أنا ما عملش ده في العامية، فإن يبقى في صورة ناخد جماليات الفصحى ونحطها في العامية، وده كان هدفه، وحس ان ده التغيير الحقيقي اللي يقدر يعبر بيه عن نفسه وما يبقاش شبه حد. أمر يا قمر أمرك ماشي، لو حتى عيوني ما تغلاش ما تغلاش، أمر يا قمر أمرك ماشي، لو حتى عيوني ما تغلاش ما تغلاش، لأنا ليا عندي من ولا عندي أغلى من، لأنا ليا عندي من ولا عندي أغلى من، لولا أنت الدنيا ما تحلاش، أمر أمر يا قمر. المخرجة والممثلة المسرحية الأستاذة دعاء حمزة. رائع الراحل محمد حمزة درس الفلسفة بالأساس، والفلسفة هي علم التأمل أو لغة التأمل. محمد حمزة في شخصيته متأملا أكثر من أي طبع آخر؟ محمد حمزة عاش حياته كلها متأملا من غير ما يدعي التأمل، بمعنى أنا مش معنى أكون متأمل أكون منعزل عن المجتمع اللي أنا فيه، بالعكس هو يحب أن يكون متواجد ما بين الناس ويسمع الناس، لأن الناس بتحمل حكايات والحكايات تخليه يتأمل السيدة اللي بتنتظر جوزها في السفر، فبالتالي انا هنا عامل زي السيناريست اللي اقدر يبقى عندي مش بس اعبر عن نفسي وشخصيتي من خلال اشعاري، اقدر اعبر عن الست اللي بتقول خلاص مسافر، اقدر اعبر في اخر ليله، اقدر اعبر عن ده يقول انت ازاي كتبت بلغه سيده منتظره للزوج، عشان ده التامل اللي بيميل ليه محمد حمزه. اتامل الناس، أتأمل اللي ما وراء كلام الناس وهم بيتكلموا، أتأمل الحالة الشعورية اللي بتمر بيه السيدة اللي بتتكلم دي، أو اللي عدى قدامي الراجل ده، أو اللي عايز اللي عاش حالة حب بطريقة معينة. التأمل عنده هو إن أنا أتأمل المجتمع اللي أنا عايش فيه وما انعزلش، وفي نفس الوقت أستمع أكتر ما أتكلم. ودي كانت طبيعة الشاعر محمد حمزة، معانا في وسط البيت، ما كانش بيقفل الأوضة عشان يكتب، لأ إحنا رايحين جايين كأبناء حواليه، والباب مفتوح والراديو مفتوح بصوت عادي، وبيقرأ وبيعمل كل ده في وسط المجتمع، يكتب وسط الحياة. يعني بالضبط، وإن الحياة هي التأمل في الحياة، أتأمل إن الناس حكاياتها هي مصدر إبداعه، الناس مشاعرها اللي ورا الحكاية تخليني أتأمل. طب هي منتظرة لي، طب هي حاسة بإيه، حاسة بخوف، حاسة بكذا. فكان الحياة هي مصدر التأمل، الواقع المصري هو مصدر تأمل محمد حمزة. خلاص مسافر صحيت في يوم من الأيام حسيت إني عيني غليل، حسيت بغدر الصحاب واللي افتكرت حبيب، ولا دلا أنا اللي يا ما بنيت عالليالي، في الفرح موال وفي الجرح موال والصبر موال، أصبح على ذي الحال غريب، أصبح أنا غريب غريب، ولا حد جنبي قريب، قلت أسافر مسافر وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب، تنسى انك فايت في بلدك حبيب، خايفة لما تسافر عالبلد الغريب، تنسى انك فايت في بلدك حبيب، خايفة لما البلد الغريب، تنسى انك رايح في بلدك حبيب، مستني في اشواق تعبان تعبان تعبان من فراق، ومولع لك شمع نورها مستنيك، يمكن ألاقي الراحة في بيتي، اسمك في جرحة والهم تشيله عنك تفرح لك في فرحة وتقسمك في جرحة والهم تشيله الممثلة والمخرجة المسرحية الأستاذة دعاء حمزة. ماشي الطريق أغنية العندليب في المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة. هذه الأغنية كانت بتعبر أكثر عن شخصية محمد حمزة. هل حكى لك عن هذا الأمر؟ طبعا حكى، ولما حتى في حواراته الإذاعية أو لو حد سأله أقرب الأغنيات، هو ما كانش يحب يصنف أغنية واحدة بس، ماشي الطريق هي أقرب أغنية، لأن محمد حمزة من الناس ما تكلمتش عن معاناتها، لكن هو شاب زي أي شاب صغير حلم من طبقة بسيطة، مش طبقة، إن يبقى شاعر. والطريق ما كانش سهل، وكان فيه حروب وكان فيه عراقيل وكان فيه مشاكل، لكن هو عارف سكته وعارف طريقه وبيمشي. يعني دايما حتى مش بس في ماشي الطريق هتلاقي هو فعلا شخص عنده الجملة الإيمانية بتاعه، بصبر نفسي وبدوس على يأسي وبدوب حرتي مع طلعة شمسي. دي محمد حمزة بالظبط، هو شخص عنده إيمان بأن بكرة جاي أحسن، عنده إيمان أن المحنة دي هتعدي وهيقدر يعديها بإصراره وبعزمته وبإيمانه بالشيء اللي بيعمله. هيتعب الطريق، هو مش هيتعب، هو عنده التحدي ده، هعدي الأزمة دي، أنا هعديها. وده في حياته هو شخص كتوم ما بيحكيش. الإصرار هو كان أهم سمات شخصية الشاعر الرائع راحل محمد حمد. الإصرار والإيمان بأن ما إن الآتي أفضل الزمن. يعني بالضبط. الليل في أحضانهم لا في قمر ولا في Thank you. المخرجة المسرحية والممثلة الأستاذة دعاء حمزة فاطمة مختار محمد حمزة. كيف كان اللقاء الأول وأهم المراحل في حياة محمد حمزة وفاطمة مختار؟ العلاقة ما بين محمد حمزة وفاطمة مختار هي علاقة تبدو من برة كأن، لأن والدي كان أكبر من سن والدتي حوالي 13 سنة، ووالدتي لما قابلها كانت لسه في الجامعة بتتدرب صحافة، هم قابلوا بعض في الصحافة مكان مقر الصحافة كصحفي وهي كانت متدربة للإعلام والصحافة، لكن الحقيقة اللي جمع بينهم هو أن والدتي سابقة سنها بكتير ودايما عندها رؤية بعيدة، وكانت مش بس الانبهار ان شاعر كبير كان ساعتها في وقتها يعني كان مشهور، لكن لا هي بصت على الشخصية، لان محمد حمزة ما كانش يعني يحب بس الجمال فقط او ان هو لا انا حابب مراتي تبقى ناجحة، هي كمان محققة ذاتها، عندها رؤية لمستقبلها مش مجرد يعني عايشة وخلاص، مش مجرد حرم محمد حمزة بالضبط، ان يكون لها كيانها وكيانها ده هينعكس عليه هو يعني هتتفهم كيانه هو كشاعر وهتتفهم طبيعة عمله وطبيعة نومه وطبيعة حياته اللي هي مختلفة عن الشكل التقليدي، وهي كمان عارفة انها مش متزوجة لزوج مش تقليدي، لكن هو الحقيقة في بيته كان أب وزوج مخلص تماما وتقليدي زي ما الناس يعني الفكرة إن الأب والزوج اللي بيراعي بيته واخد باله من مراته في مرضها في تعبها، يعني كان سند كبير واخد باله من أبنائه كويس قوي واخد باله من تربيتهم واخد باله إن أنا بربي أبناء مش بس يسمعوا كلمات أغنية، لأنه ما عملش كده معنا خالص، هو بالعكس فتح الراديو ادى الكتب انتوا اسمعوا كل شيء ذوقي او مش ذوقكم، هما الاثنين كانوا بيجتمعوا في ده، انتوا اسمعوا كل انواع الابداع كل الحريه الاختيار واختاروا حتى لو احنا مش عاجبنا الفنان الجديد اللي طالع ده بالنسبه لهم ده مش عاجبهم، بس انا ما اقدرش اقول لك ما تسمعهوش او ما تعملوش، ندي الحريه دي وهما الاثنين بيجتمعوا في ده ان متفاهمين ان احنا لازم يبقى عندنا اختيار وانا كمان زوجتي يبقى ليها الاختيار لمستقبلها، فكان بالنسبة له لا يعني يتناقش معها في شغلها اعملي ده حاجة جديدة ما تخافيش روحي ده، يعني كان اقرب لانه هو الداعم ليها على كل المستويات على مستوى الشغل على مستوى النفسي، ولما كانت حتى مريضة كان هو حقيقي برضو الزوج السند مع زوجته، فهم عاشوا مع بعض سنين طويلة حتى لما رحلت 2007 هو رحل بعديها بثلاث سنين لأنه هو بعديها ما عرفش يعيش بالشكل اللي بيعيش عشرة طويلة مع حد، بيبقى طبعا في أكيد خلافات بينهم ده طبيعي لأن أي بيت في ده وده، بس الخلافات اللي بتؤدي للتفاهم بعد كده اللي بتؤدي إحنا بنختلف لكن بعد كده لنتكامل بالضبط بنتكامل لأن إحنا بني أدمين طبيعي تعترضي على ده وأنا ما وافقش على ده والعكس، فالاثنين كان بيجمعهم حبهم لشغلهم جدا تقديرهم لمستقبل التاني، يعني كل زوج أنا يعني علاقة تكاملية وليست تنافسية بحكم أن كل منهما كان له طريق وشهرة بالضبط وما كانش فيه نوع من الغيرة من ده من هنا أو هنا لأن بنكمل بعض، يعني ده مجال أنا أحبك يعني أعمل شغلي بطريقتي وأنا أعمل شغلي بطريقتي، لكن هي عارفة كأم تحافظ على بيتها إزاي وأولادها ده يهمه فالوحدها هتعمل ده، وكذلك هو كأب عارف واجباته وكزوج، فبالتالي ما فيش الجزئية بتاعة التقصير في التربية أو أن أنا بعمل شغلي وما أخدش بالي من بيتي أو تربيتي أو كده، لا تفضل الزوجة والأم وأفضل أنا الشاعر والزوج والأب. دوبي دوبي دوبي المخرجة والممثلة المسرحية الأستاذة دعاء حمزة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفتي في ليلة الطرب لهذه الليلة، وسعدت أكثر بالحديث عن الشاعر الرائع الراحل محمد حمزة. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر البرنامج العام وكل المستمعين، وألف رحمة ونور على كل مبدع ساب أثر وخالد بنا وساب لنا طرب يعيش العمر كله يا رب. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر.